بفلسطين وبأن القرآن نفسه يمدحه. واضح. ولذلك يعني كان بعض العلماء لما كان يتناظر مع واحد من هؤلاء اليهود فقال له أنا يعني أراد أن يلزم العالم المسلم بقوله أنا أقر بنبوة موسى وأنت توافقني عليها وفي نفس الوقت لا أقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام فيعني يلزمك أن توافقني أنا ولا أوافقك أنت لأن الكلام متفق على نبوة موسى عليه السلام. فأجابه العالم قال له إن كان موسى الذي بشر بمحمد فهذا الذي يوافقه على نبوته وإن كان موسى الذي ما بشر به فهذا لا أقرك على نبوته. فالشاهد يعني أن هذه الآيات أيضا فيها امتنان على بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم أي فضلت آباءكم على العالمين أي على عالم زمانهم على العالمين في على الأمم في زمانهم ليس على الإطلاق. فهذا عام أريد به الخاص لأن الله سبحانه وتعالى فضلهم بأن أنزل عليهم الكتب وجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وجعلهم ملوكا. نعم. واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. واتقوا يوما يعني المقصود ايه؟ اتقوا عذاب يوم. اتقوا يعني خافوا عذابا. اتقوا اي خافوا عذاب يوم او اتقوا ما في يوم يوما لا تجزي يعني فيه نفس عن نفس. المقصود هنا نفس ايه؟ كافرة. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا لان هنا المفروض نفي الشفاعة والانتفاع بالكافر. واضح. واتقوا نفس يوم لا تجزي نفس عن نفس يعني لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا وهو يوم القيامة ولا تقبل منها شفاعة. هنا قراءتان ولا يقبل منها شفاعة أو لا تقبل منها شفاعة لو الإمام في الصلاة قال ولا يقبل منها شفاعة لا ترد عليه لا ترد ذنب يعني بيدور في داخل القراءات المتواترة الثابتة فلا يعني يرد عليه كما يحصل من بعض الناس لا يعرفون هذه القراءات فيرد وتكون محتمل على قراءة من القراءات لا ينبغي أن يرد عليه في القراءة الشيء الأول لا يصلح عليها ولا تقبل منها شفاعة. ما تفسر هذه الآية لا تقبل منها شفاعة؟ احنا بقول ايه الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس قلنا لابد يكون نفس ايه كافرة لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة. هل يفهم من هذه الآية ان الكافر له شفاعة؟ لا غير صحيح. فهذا اسلوب من اساليب العرب فيه يحصل فيه حذف واضح. هذه من اساليب اللغه العربيه لا تقبل منها شفاعه لذلك تنظر دقه الامام السيوطي هذا اللي التفسير يعني اعرف مستوى الانسان في علم التفسير من حكمه على هذا الكتاب دقه شديده ومتناهيه في استقاء العبارات. انظر يقول السيوطي ولا يوما لا تجد فيه لا تجد نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامه ولا تقبل منها شفاعة يقول أي ليس لها شفاعة فتقبل. هذا خلاصة ضحك كبير معنى لا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا حتى تقبل. فمش بينفي إن في شفاعة ثم تراد الشفاعة بل يثبت إن إيه أو ينفي وجود الشفاعة من أصلها. ولذلك هذا التفسير من أدق التفاسير في هذا العبارة ولا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا فضلا عن أن تقبل أو أن تكون هناك شفاعة. هذا الأسلوب له نظائر مثل قول الشاعر على لاحب لا يهتدى لمناره إذا فاتها العودا لباطية جرجرة. هو يحكي هنا عن جمل. الجمل من عادة الجمل أنه إذا طال فيه البعد عن المكان الذي يقيم فيه فيشم الإيه؟ شم التراب. واضح. فإذا شم التراب ووجد رائحة يعني بيميز المسافات عن طريق الايه؟ واخذ التراب. فيكون هنا على لاحد لا يهتدى بمناره

فمعنى الآية أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحدا من عذابه تعالى منقذ ولا يخلق منه أحد. كما تعلمون المعتزلة وضلالهم وبدعهم وبذات الزمخشري في كتابه الكشاف للإمام ناصر الدين صاحب الانتصاف كتاب يطلع مع حاشيه الكشاف وهو دافع فيه عن أهل السنة وتتبع الزمخشري بكل ضلالاته وعدوانه على أهل السنة. ففي هذا الموضع بدأ الإمام ناصر الدين بالرد على الزمخشري بعبارة الحقيقة يعني مفشمة. قال رحمه الله تعالى رد على الزمخشري في هذا الاستدلال: من جحد الشفاعة فهو جدير بأن ينالها. من جحد الشفاعة فهو جدير ألا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. فهذه سنة الله، كل من كذب بشيء يطمع أن يعاقبه الله وأن يحرمه منه. الذي يكذب برؤية الله في الآخرة فيعني يظن أنه لن ينالها إذا كذب بها، كذلك من كذب بالشفاعة فيحرم منها والله تعالى أعلم. يقول في الانتصاف: من جحد الشفاعة فهو جدير ألا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. هذا من الأدب مع الله، إنه ما يقولهم يعني فينالوا لها، لك يقول أولئك يرجون أن يطمعون في رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. ومعتقدهم أنها تنال العطاة من المؤمنين وإنما ادخرت لهم، وليست الآيات دليل لمنكريها، لأن قوله يوما هذا رد في الحقيقة قوي جدا، يرد هنا على المعتزلة إيه؟ واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيء. فإحنا قلنا رد من الظروف، قلنا اتقوا يوم يعني عذاب يوم لا تجدي نفس إيه؟ كافرة عن نفس شيء. فهنا الإمام ناصر الدين في الانبساط بيأتي بجواب آخر، جواب طيب حقيقة، يقول يوما هنا أخرجت منكرة، منكرة يعني يوما منكرة يعني مش معرفة، لم يقل اليوم ولكن قال يوما يوما من الأيام، فهذا تنكير. يقول: ولا شك أن في القيامة مواطن، لا شك أن في القيامة مواطن، ويومها معدود بخمسين ألف سنة، فبعض أوقاتها ليس زمانا للشفاعة، وبعضها هو الوقت الموعود يعني للشفاعة، وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها واختلاف أوقاتها، منها قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. واضح؟ وأقبل بعضهم على بعض إثبات التساؤل في موضع آخر، قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا يحمل أنه في موضع لا يتساءلون، في موضع آخر يتساءلون. فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين ووقتين متغيرين، أحدهما محل للتناول والآخر ليس محلا له، وكذلك التفاعة، كذلك التفاعة في وقت من الأوقات يوم معين يوم كامة لا تجدي نفس عن نفس شيء، أي نفس حتى لو كانت مؤمنة لا تجدي نفس عن نفس شيء. ألم يرد أن الأنبياء أنفسهم يعني يقولون نفسي نفسي؟ فالشفاعة كذلك في فترة من فترات أو يوم معين في يوم القيامة لا تجدي نفس حتى مؤمنة عن نفس شيء، لكن في يوم آخر تجدي نفس مؤمنة عن نفس شيء يعني الشفاعة. وأدلة ثبوت الشفاعة لا تحصى كثرة، رزقنا الله الشفاعة وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك: لا يؤخذ ولا تقبل منها بالتاء والياء منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل كما لنا من شفاعين، ولا يؤخذ منها عدل، فداء يعني لا يقبل منها عدل يعني المقصود به الفداء، ولا هم ينصرون. ليه عدل؟ ليه ثم عدل؟ عدل لأنه يساوي المكدي، العدل يعني مال يقبل بوزن ايه الشخص الذي تبديه، أين لأنه يعدله ويساويه، ولا هم ينصرون يعني لا يمنعون من عذاب الله عز وجل. وإذ نجيناكم من آل فرعون، يتوم لكم سوء العذاب ينبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم وإذ يبنون إيه واذكروا إذ نجيناكم يعني آباءكم نجيناكم أنتم مخاطبين في زمن النبي عليه السلام نقصد آباءكم والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن النبيين بما أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. وإذ نجيناكم أي نجينا آباءكم من آل فرعون يتومونكم سوء العذاب يريقونكم سوء العذاب يعني أشد العذاب. والجملة حال من ضمير نجيناكم ينبحون أبناءكم هذا بيان لما قبل بيان لسوء العذاب يشرح ما هو سوء العذاب فأتى بأقصى وأشد مظاهره يتومونكم سوء العذاب يذبحون بيان لما قبله أبناءكم يعني المولودين ويستحيون نساءكم يعني يستبقون نساءكم لماذا؟ للإذلال والخدمة للإذلال والخدمة كي يتخذن خادمات فلا يقتلونهن لقول بعض الكهنة لفرعون إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك يكون سببا لذهاب ملكك فمن ثم يعني كان فرعون يقتل الذكور ويستحي ايه يعني النساء. والحقيقة الزجاج الإمام الزجاج له تعريف طيب جدا على عقيدة فرعون يقول هنا فانعجبوا من حمق فرعون فانعجبوا من حمق فرعون إن كان الكاهن عنده صادقا فما ينفع القتل وإن كان كاذبا فما معنى القتل. يعني فرعون الغبي الأحمق هو الذي يقول في حق موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين واضح من حمقه أيضا أنه يعني لما سمع كلام الكاهن فأراد أن يعني كان الكاهن كاذبا كانت هذه فعلا نبوءة وخبر صادق من هذا الكاهن واضح إن يعني أنه سيولد ولد من بني إسرائيل يكون زوال ملك فرعون على يديه فماذا فعل فرعون الأحمق؟ قتل الصبيان قتل الذكور واضح. فإن كان هذا كائن لا محالة فما فائدة القتل؟ هل سيمنع ما وقع ما يقع وما سبق به قضاء الله؟ لا يمنع. طيب وإن كان الكاهن كاذبا فما معنى القتل؟ لماذا يقتل لو كان كاذبا؟ ففي الحالتين يعني دل على ضعف عقله تماما تماما كما يعني أظلم الله قلبه وأطفأ بصيرته حينما اتبع فرعون بجنوده استدعى موسى وطرده هو وجنوده ورأى الآية العظمى من آيات الله سبحانه وتعالى رأى هذه الآية الكبرى يعني تخيل أنت البحر الأحمر تخيل هذا المنظر واترك البحر رهوا ما معنى رهوا يعني ساكنة يعني بعض الناس قد تتخيل إن الأرض كانت زي يعني زي جسر فوق المية كأن كتيبة مر أرضي فوق كان زي جزيرة كده والناس مشيت عليها لا ده بقدرة الله سبحانه وتعالى لما فلق موسى عليه السلام البحر بالعصا انفلق بالقطين فوقفت الماء مثل هذا الجدار لكن مش في ارتفاع الجدار كالصوج العظيم كالجبل العالي وسكن الماء واترك البحر رهوا يعني ساكنا فجدار بالماء ممسك بقوه الله فقدره الله على الانسان يشوف والعياذ بالله عمى قلب هذا الخليل يرى هذه الايه يرى الماء واقف ويرى فرعون يرى موسى وما معهم ومعهم بني اسرائيل ينجون ويمرون والبحر واقف لا يلتفت الى هذه المعجزه القاهره وهذه الايه العظيمه ويرى الماء واقفا ثم حتى يطمع في مطارده يعني موسى عليه السلام ويتبعه داخل البحر واترك البحر رهوا يعني اتركه ساكنا فانه سينطبق عليهم حينما يدخلون وكان مكان بعدما كان يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي اجرى الله من فوقه يعني كان يفخر ان الماء تجري من تحته فعاقبه الله من جنس عمله فأجرى المياه من فوقه وأغرقه يعني في هذا اليوم. نعم يقول تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى بقي دقيقتان أو ثلاث إن شاء الله ما نزيد. نعم يقول أولا فرعون لقب لمن ملك مصر كافرا كل من يحكم مصر وهو كافر يسمى فرعون ككسرى لملك الفرس